المرأة الحين يحتضيك يسولي ما يرجعوني ما يسوليك وابن الحين حيث لا يصطلعوك إلا نجائك المحيط مطلعوك ووحيد يجب في يوم الله مستريح ولحنة في الهرب وبشهادة من الصحيح بيه وحوقة في يوم الله بيه وشكوها تليه إلى فتح يمكننا على كل حال الشهادة على كل حال ممن تكون هذه الشهادة كاين بعض الأشياء اللي هي لا بد من الشهادة أربعة كاين بعض الشهادات يخشي فيها اثنان رجال حدا وكاين بعض الشهادات يخشيها رجل وامرأة ثاني كاين بعض الشهادات اللي كيخشي فيها زوج نساء وكاين بعض الشهادات اللي كيخشي فيها واحد وكاين بعض الشهادات اللي كيكفي فيها عصبيان يعني. آه. يتكلم على كل حال هنا في المتقدم ففي الزنا من الذكور أربعة وما عدا الزنا ففي اثنين ساعة قدم الزنا على كل حال من أربعة ثم قال ورجل من امرأتين يعتصم في كل ما يرجعون لما يحتمل كاين بعض الشهادات تكفي بعدل واحد وزوج نساء ورجلهم بامرأتين يعتضد في كل ما يرجعون ما يكتبين الحاجة اللي هي ليست مالاً ولكن تقول إلى المال أو هي من نبنون يعني مالاً أرى الشهادة على كل حال اللي هي في غير المال ولكن ترجع إلى المال الشهادة على كل حال وفالة الإنسان على كل حال وكيل على قبض المال الله وكيل على قبض المال وربما بعد ذلك على كل حال مشي نفره أو بلا على سيما كنت وكيل عليهم كنا قبض من المال قالوا عندك شيء وكالة عندك شيء شهود بأنك وكيل قال عام الشهود باش بدك في الشهادة هنا رجل واحد إذا شهدوا قالوا على كل حال هذا الرجل كان وكيلا على المال يعني وكيل على قبض المال حيث يدعى واحد وامرأتين يخفي فأحرى إذا كانت دعوة في المال الدعوة في المال كما إذا كان على كل حال هذا الناس كيف كما إذا قام في الإنسان يعني على أنا كنتم هذا يعني كذا وكذا من المال مليون أو ألف أو كذا أقول لكل وسيلة أنا ما سلمت لشي ما لسانيتي قاضي طلقوا عندك في البينات قال علي شهود جمع على كل حال رجل واحد وزوج نساء كيشهدوا له بأن هذا كيسن هذا مليون أو كيسن ألف يكفي عدل واحد مع امرأتين هنا نعم ورجل بامرأتين يعتضد بكل ما يرجعون المال اعتمد إذا كان الدعوة ماشي مالا ولكن تقول إلى المال أو هي مال في الدواء كيشدوا بأن الإنسان كيسلف لنا على كل حال مليون أو آلف أو ألفين إذا كان عنده مش عزل لزوج المال فكان هذا مشكل وإذا جمع واحد قال عندي شهيد واحد وزوج نساء هذا عنده نص صح يجب على الدواء إذا كانت تقول إلى المال أو الدعوة في المال رجل واحد يكفي إذا جاب يعني كثار أو جاب يعني زوج العزل ما كان هذا مشكل مش مشكل شيء جائز ولكن إذا ما جبرنا شيء يعني الزوج يجيب شاهد واحد ذكر وزوج نساء هذا اللي قال هنا ورجل المبتدا سبغ الابتداء به وصفه بالجملة بعده أين الجملة؟ رجل مبتدا ولكي يعتضد فعل مضارع الفاعل مستتير الجملة تعتبر رجل فهذا معنى هو رجل من الكرام رجل المبتدا ومن الكرام كي يتعلق بمحدث دعس كذلك هنا رجل المبتدا يعتضد ويتقوى يعني ورجل بامرأتين يعتضد كل ما يرجع للمنع ثمي للآخر ورجل المبتدا سبق ابتداء به وصفه بالجملة بعدهم رجل واحد العدل امرأتين متعلق بيعتضد لكل ما يرجع للمال متعلقون على كل حال عتوب الله ورجل المبتدا وتقدير البيت ورجل معتضدون ومتقوي بامرأتي رجل ذكر. اعتمد على كل حد كلمة في علوم المال، مسألة ماشي مال ولكن تقول إلى ما صح رأي أحد مال، بكل ما في علوم المال ظاهره وليس بمال، ولكن تقول كالوكالة، الشهادة بالوكالة، الإنسان يقول أنا وكيل على فلان، وكيل باش نقبض المال ديالو على كل حال، ونعطيه المال ديالو، لكن شبر المال على كل حال من المدينين، ونعطيه على كل حال من المتاهة. ويقول هو على كل مصدر يقول لك أنه تستجد يده على الشهود رجل هو معتمد وهو خمر المتدى وتقضي البيت ورجل معتضدون أي متقوين بامرأتين اعتمد في كل ما يرجع للمال ظاهر هو ليس بمال كالوكالة الوكالة مشيئا ولكن تقول إلى الآن هذا قال هنا على كل حال كالوكالة ونقل الشهادة عن من شهد بالمال نقل الشهادة عن من شهد بالمال شنو على كل حال فمن إذا كان على كل حال أنا عم الصح هذا كيف نفلني ألف دريا عندي صح أنا إيوة عندي اشتصح بأن فلان يعني كيف كذا وكذا ولكن أنا عندي الصح عايز نجيب للناس او عرجوا امرأة ثانية بلو انا كان يشيل النفلان في سنة لا الف ريال وده بارو ما قد اقول مش انكر او لا ولا عليكم صفار ولا انا كان قلكم يعني لو قفلت سنة الشهادة انا كان شهادة كان نقلة عنكم كان نقلة لكم يعني انتم ماشي وزوكم الوضعية الان انت زي يقولوا لي ما انت عندك سعبين بلد ايه يعني انا زلت وقصد شيء انت على قال انا ربما قلت سعبا او قضى الله من وسط يعني او لا الشهادة هذا كان علمكم علمت وحد الرجل ومرأتين بعد ذلك على كل حال انا صفرت او في اخرى جاموا للدين يقول لفلان لم تلك على ربما قالوا من الفنش لانك عرف انا عن الشهادة انا يعني صفر ولكن جاء الرجل ومرأة من الفنش على كل حال قال نفلا بأنه على كل حال إفلان كيسان إفلان ألف دريال أنا ما أحضر ماشي ولكن أنقلناها عن إفلان أنا أفلم كلامي هذا نقل الشهادة عن الشهيدة بالمال وعلى النكاح عرض شهادة بالنكاح بس النكاح بأن هذا مفتوح وعلى النكاح بعد موت الزوج أو زوجتي هذا يعني زوجنا رجل امرأة الرجل مات الرجل من على من وتي الآخرة جت الزوجة ديالو كنقول ما زوجت فيه وهذا مش مال المرأة قالت أنا مش في الراجل ديالي هذا كان راجل هلاك يا ربما عنده ولاد ومشي مشي مرأة أخرى ولا غيرها قال شو قلت أنت عند الله زاد أنا أنت ما زوجتي بك على كل حال أبينا لا كان على كل حال زوجي ديالي يا الورثة الآخرين يقول لا أنت شي زوجة وأنا زوجة يا خالد الطالي وجهي على كل حال كنت زوجة فالرجل هذا إيه؟ يا عندك شيء عقد زوجية؟ ما عنده شيء ثم شو يعرف بأنك على بأنك مزوجة هذا الرجل هذا اللي ما تزوج في النار قال عندي شهود جاء رجل وزوج نساء قالوا إحنا الشهادة ديالنا عن المرأة هذه هذا الإنسان اللي ما مشت الدنيا ديالو يعني تزوج بها راجل وامرأة وامرأة ثانية إذا شهدوا قالوا نحن لك شهدوا بأن هذا الرجل خلوا آخر يقولوا مش الزوجة ذبها لك شهدوا بأنها الزوجة ذبها كذلك الرجل دي وامرأة ثانية كما الرجل وزوج ابن أو العكس الزوجة التي جواز الرجل إلى آخر يقول أنا وارث أصلا لا أتعرف هذا الزوجة يعني وربما أنه هي ولد من رجل آخر يقول شيء رجل دي مانع أنا في المزوج دي بشو أنا في أنا في أنا أنت على كل مزوج في مانع قال لا عندي يعني يقول القاضي عبد الله قال لا قلت له ما كان شيء فعلا هو شو شعر في أنا في مطيع الزوج دي أنا لها أنا مزوج قال لا نمرأة ثاني إلى زوج الرجل زوج شكل شو تحقق بأن هذا الرجل كان زوج المرأة He was here. هذا هو قال هنا على كل حال وعلى النكاح بعد موت زوجي أو زوجتي فيحدث الزوج. وفي معنى المصنف عكسه. شو العكس المصنف؟ المصنف يقول الدعوة إذا كانت تقبل إلى الصحراء شو العكس هنا؟ إذا كانت الدعوة تلمل مشيعة تكون وترجع إلى المال بل هي مال؟ ولا شك. وفي معنى المصنف عكس المصنف عكس ما قالوا لنا نقول ورجل امرأته في كل ما يرجع مشكوماً ولكن يرجع لما كان وكان أخذ كذلك على كل حال إذا كان الدعوة في مال قال وفي معنى المصنف عكسه وهو الشهادة على المال ولكنه يقول بلا غير المال يش كشهادة عبدين ومرأتين على سيد المكاتب من قبل لجوم الكتابة يعني كذلك لأن الدعوة مال وتقول إلى غير المال شنو صورة المسألة على كل حال هنا كما إذا كان هذا السيد كان عنده واحد العبد هو كتبه قالوا إن العزم بالتدبير والوصاة وبالكتابة وبالبساتة ربما على كل حال جاء بالمال بالخير بالعبد وطال السيد أو تخرج قالوا وقل عبد الدين الله يا ولدي وانت كاتبتني إذا جبت لك 1000 دريال إلى آخره يا راضي على وضع تقنين وأنا جبت لك المال يقول وأنا ما كاتبتكش باقي العبد الدين العبد قالوا باقي عبد الشبيه أيه كان معنا على كل حد طموح ومشى ثم انسى معنا قدر رجل وأبني يا ولدي أخي صحيح يا صحيح هل السيد هذا كاتب هذا العبد مضبوط يعني وجاب له مال بالكتابة وش لا يندم الآن؟ اوكي يتصل بالعبد ويحفظ ما يبقاش على كل حال يعني عبد. وهذه على كل حال هنا كشهادة عبد ومقفه على سيد المكتب. لا يقول السيد المكتب شبال اما من ذيك المكتب من ذيك العبد. يعني بقبل نجوم الكتابة يوصف فيعتق إذا قلنا فيعتق من عتق الرباعي إذا قلنا يعتق من عتق الثلاثي فيعتق أو على سيد أمتين أنه باعها من إذنها أو الشهادة على سيد أمتين أنه باعها من إذنها هذا الإنسان يعني على كل حال رجل حر عنده يعني على كل حال دم يشتري المرأة شاها أنا عنده كرت من الضوء أو الوقت وعلى كل حال بعد ذلك إلى آخره السيد ذكر أنا ديالو باع نبلة في المرأة وربما على كل حال بعد ذلك وقع الإنكار أو لا السيد قال لي أنا عندي شهود أنا هذه المرأة ذكرت أنا ديالي ولكن ذكرت السيد ديالها وإذا شهد رجل وامرأتان بأنه باعها على كل حال ابنها شو الفائدة؟ شو اعتق؟ يعني الولد على كل حال ابنها في جملة وإذا مهما جبت برجل واحد وامرأتان قالوا بأنها المؤذي السيد ليلا باعها لابنها مهما شهد رجل وامرأتان باعها لابنها شو اعتق؟ لا يبقى شيء مثل يعني الولد ليلا وهذا يشهدون على كل حال كشهادة عبد ومرأتين على سيد المكاتب بقبض نجوم الكتاب انه سيحكم او على شهادة على سيد أمة انه باعها من ابنها او زوجها فتؤدى الى الاثنين والفراق لان عظمه على كل حال يملك والفراق واحرام المصنف لو كانت الشهادة على نفس المال على البعير وهذا ولا اشكال هذا الشهادة في البلد شو نصر المسألة على كل حال الإنسان بعد واحد الكتاب يا من بعد واحد الكتاب على كل حال انت قطب يعني ما بعت شيء نقول لقل الباع البيع يدم يا نقول لقل على كل حال انا هذا الشهادة بيرتون نقول لقل انا ما عشيتي نقول يقول ونبعت قالوا قاضي إذا بعت بشهد جبت رجل واحد ومرأة عنك الحجد لأن أعلموا الكتاب دعوا هذا مش بإذن لا يعني ماشي يتقرر هذا لأن دعوا في هذا لأنه إذا شهدوا لأنه الكتاب باعوا باعوا بإذن وإن على هذا إذا جاءت عندك البعض عندك يقول أنا بيت ماشي مش لعبوا على بيت في نفسنا قل لي على وكل حالة مش رجي لا أنا بيت قلوا ما تعطي كيف يا رجل واحد لأنه باع في على شيء واحد وهم أتين قالوا على كل حال وأحرم المتحدث عن الشهادة على سن مالك البيع أي كعشرة مثلا من بيعين كان على النقد يعني بسبع عشرة مش بالأجل بسبع عشرة ريال نقدا قصدر البيع كان عليه النقدين أو إذا كان بالأجل يشهد بالأجل وكذلك الشهادة على القرض والشهادة على القرض الشهادة على القرض شو الشهادة على القرض فرق بين القرض والقرض قرض والسلف والقرض هو دفع المال للإنسان لأجل أن يستأجر به أو أن يستأجر على كل حال به يوسع على كل حال قرض وسلف شنو صار المسألة إلى آخره هل الإنسان سلف هذا سلف له فلوس هذه أول ما يعطينا ومشي عنده قال هو خلص هذا سلف لها عند عمر ما سلف خلص سلف لي سلف عنده قاضي لا قاضي يقول ما يقول سلف له وأنت تقي ربك على سلف لا سلف لي شيء وإذا عنده شيء لي يعني من طبعا قال عندي شو جيب شو رجل والله يعني كشهدوا بأن هذا سلف هذا يزوج نعم خط شهادة برجل واحد من الإنسان هذا القيق على القرض إلا طبعا يقول حول والقرض شنو القضية القرض ولقال فيأتي إعطاء مال من به يتاجر ليستفيد دافع وتاجر والقرض عز على وفعل يلزم سبب القرض إعطاء مال من به يتاجر ليستفيد دافع وتاجر هو القران كل القران معتبر مثلا انا عندي فلوس مثلا بعد ذلك عايز مثلا تعب مثلا شوف انا غادي نعمل لك عمل شي حاجه لا اوكي بالمنزل ولكن انا ما عندي وقت باش نبيع شيء انت غادي تنسى ديك الحاجه كمل بليده وتقدر ديرو شيء والما ديالي ايوا وكان تفوق كل الفلوس دلا على كل حال واحد المدة من اليوم اسمو على كل حال صافي المال ديال انا عامل بحال 5 ملايين ونروح للحقوق هذا هو الخير اعطاء مال من به يتاجر ليستفيد دافع وتاجر وقراض وبجد يعلم واحد الجزء إلا كان أعطيك النصف في الرباح أو كان أعطيك الثلثين في الرباح نصف المال جالد مهما وفعلا على كل حال ذلك من يمنع القضية هذه عمر تعليق زي مثلا المال جالد وانت غريب الجهد زين السماء أو زين على كل حال الأطعمة أو الأشعباء أو لا إلى آخره جالد مدة على كل حال يوقف ويوم ماشي نشوفوا شنو فات زين بعمرك أنت وستين في مخيش البحر عن كلنا بعد ذلك إلى آخره وثن جناس الله أعلم أنه في الزوء أنا عمر بالزياري يوم شعر القاضي مثلا نقول يوم القاضي وعلى شيء بينا وعلى شيء عن المزيد وليقول نيانه وانت يقول بأنه نيانه وانت عمر سوف ليلة عنه لسنة يشكل بينا في رجل واحد وامرأته يقول وزيد الشيء عاصفين هذا ملمة عمر مقدمنا عمر مقصين على كل حد 10 ملايين أو 20 ملايين وهذا الإنسان عليه خدد يخدم على كل حد إن يرلح ماشي كان شيء هذا رأيت برغم الوحيدين والله أتريد الإنسان يفرق بين القرض والقراض. ولهذا القرض لا يكون إلا لله، القرض والضمان رفق الجار تمنع أن ترى لغير الله، لأن المسائل لا تحصل إلا لله. القرض والضمان رفق الجار تمنع أن ترى لغير الله، هذا فرق بين القرض. والضرب في الأرض، آخرون يضربون في الأرض، يعني يضربون على كعب الشجرة ولكن يضربون يسلمنا، ولكن القرض وسعنا. هذا نقل البشر يثبت حرام بمواتيك وفاتيك. كذلك القرض. قال هنا على كل كالزد، ولو بشهيد وشمرأتين، والقرض والقراض وشبهما. فتناول كلام النظم نصا ومفهوما يعني في هذا النوع استثناء ثلاثة أقسام كل دخل هنا. إذا كانت الدعوة ليست مالا ولكن تقول إلى المال، أو كانت الدعوة في نفسي يشئ المال ويدخل في ذلك الطاق والقراض إلى آخره. وهذه على كل حال الشهادة الثانية اللي هي كذب برجل واحد ومرأتين. إذن الشهادة اللي رابعة أفزينا من الذكور أربعة أنا عدد ورجل من امرأتين يعطيه كل ما بجعل يعتمد على عرضه أو قد كذلك على كل حال هنا يا النوع الرابع. قال هنا قبر توتم ويوتنا كرم ونصر ومقوما فأفينهم يعني كذلك أحسن وأفخذهم يعني ثلاثة أحسن إلى آخر شهادة الزينة شهادة على كل حال حاجة ماشي مال ولا تقول إلى المال لذلك الشهادة إلى إذا كانت في المال نفس المال. والنوع الرابع شهادة امرأتين. وكاين بعض الأشياء اللي هي على كل حال تثبت بشهادة نساء عن الشهادة التنوية تنظر زوج نساء ماشي زوج نساء حكومة يملك في الخوف الله. النوع الرابع شهادة امرأتين وذلك فيما لا يطالع عليه إلا النساء كما أجر الله النظيم فقر على كل حولنا. وفي اثنتين حيث لا يطالع إلا النساء كالمحيض مطمعه. هذه إيش الدعوة اللي كانت في امرأتين خارج من النساء مسائل الحيض. كما إذا كانت المرأة مثلا طلق الرجل طلق رجعي وذلك الطلق يشتري هي. إذا دخلت الضرب بها قلنا يخفجعها ثلاثة الحيبر في ولي بائن. وعلى كل حال المرأة على كل حال طلب رجلي. بعد ذلك إلى آخره مشي يرد الرجل ديالها هي طلب رجلي سامر ده. مشي يرد على كل حال قتل ده. أنه إذا طلق ده إلا قشي رجلي. فقشي رجلي حفلت ثلاثة الحيبر. على قتل هي حاضر حتى ثلاثة الحيبر. إذا حالت هذا الحال الوقت ما ردشي في وليش الطلاق بائن. والطلاق بائن إذا بغى يرد على كل حال لا بد بالعقد جديد لا بد يولي شهود ولا بد يقضى كامل إلى آخره. وعلى كل وكذا ليش أنا أجد كعب الرد يعني قبل ما يخرج من العدة قلت له هي أنا خديت أخذت من العدة فاهم شهرين مثلا او شهرين ونص هذا بعد اقل يكون على كل حال حيضه واحده في الشهر وانتي ما تقولش تشكر جوزها. قالوا يمكن المراه على كل حال تشهد ثلاثه حيضه شهرين ونص. قالوا ايه كل يعرف مزيان كاشا. قالوا ايه المراه يمكن تشهد يعني تشهد الحيضه شهرين ونص. والله انك الرجل وده الطلاق بني هذا طبقه شيء لأن العاصل يقول لي الطلاق برجلي يرتجع ما كان يستطيع كان ويمدك ورجعت برجلي قبل قضاء الأمد معي ولا تقرا فيه الصداقي والبذن والولي باتفاقي مهما شهد النساء قالوا المرأة ادخل ثلاثة الحيضة مثلا شهرين ونص. قالوا نعم صار في مدة طلاق باقي ما بقاش عاد النساء وربت كالحيض والرضع. هذا عن طلب لها مسألة الرضا. شنو إيش الرضا؟ هل الإنسان على كل حال لو يزوج مثلا في بنت نبغى الزوج بها إلى آخره جو الناس قالوا إيه فلان مش الزوج بخانة هو رضا عنها وسمي الرضع زوج كريس طلع على الرضع زوج كريس سنة سنة قال الله يؤتي أحبش من هذا لما جدت خديجة ورضعوا مع بعض لما رفضوا الرضع مش يثبت بيعات زوج نساء إذا شو زوج نساء قال الله يؤتي احنا على قلب الدكان قصير والعيلة هذه كلمة قصيرة إلى آخره وكيرضعوا هو وياه في المعادة في العيلة اختم يا رضا الزوج نساء كل عين من العرش يقول بطي رضا تم تعرف على كل عام بطي غنيمة إذا مهما شفت زوج نساء مثلا لأنه رضاع مع الكلمة مثلا يعني في يمه هو وفي يمها هي يعني كعكس ما على حرام على يد ايديها ولكن ما جيت بس خارج الرجاء فرضني والولادتي كذلك بالولادة لأن المنسل كيف طلع لها انت عود يعني بالولادة لأن هذا على كل حال عنه يعني ولدته فلانة حاول كذلك إذا شهدوا جب النساء الاستهلال قضية الاستهلال عود كذلك هذا المرة يعني وضعت من وضعت إلى آخر ما دخل الولد والكل يحضر عن النساء مرة اللي ينفع ودت الكل يحضر عن النساء على كل حال من يجيب الولد أخلاق ومت ثم الشرطة على كل حال واش ديك الولد يورث ولا ما يورثش يا أخصائية سهلة سالمة إذا جاءت المرأة أهلوذي الولد على كل حال نقول له واش خلق حي ولا ميت أصبح على كل حال استهدى سارقا يعني خلق الولد وغوث وعطف العلم علمت ميت وإذا كان على كل حال كيف خلق خلق ميت ما عنده إف وما عنده فلوس ما بوصله شيء فهو لا يصال ولا يكفل إذا استهلنا صارخا شفت حياة ديالو علمات هذا على كل حال غادي يغسله وغادي يشكم كفنه وغادي ينصلي عليه وغادي يريد ولكن وقع الخلاف لي يقول لي الولد الآخر ميت ما عنده اسم ما عنده تشعية الآخر على يقول لي خلق يعني حي قال على كل حال شوف أرى المرة اللي كنت قابل هذا من قبل هذا الفتاة شو كان معك؟ لا ثم يعني هذا والله من يكذب ضعف تتحرر القلية يعني ولا شنو وش خلق بالروح عامة ولا خلق ميت قلب بالروح يبريد ايوه هذا ايش معنى هذا على كل حال باستهلال يعني استهلال صارخا مش العرض على كل حال العلامة للمولد خلق هو من يخلق على كل حال فشع عطس ها ثم قلنا فزيل لا يعني غوث أي غوث يعني ربع ساعة أو ساعة علم أخلق الروح إيوة إذا خلق الروح لازم أصدر وصلي وعليه ويورث إيوة هذا على ولا من تعيش هذا أنت وعيوب الفرج كذلك عيوب الفرج يطالع عليه النساء شنو عيوب الفرج هذا على كل حال الرجل عند المرأة نتج المرأة يجب على كل حال النظام الفردي لها إما بالقران وإما بالعسل وإما بالإفضاء وإذا جبرها هيدا يقول لها المرأة على كل حال ما عندي ما نفسي هذا هو الدس الأقدياري على الدس المرأة الصحيحة وهذه يجبر فيها على العيوب دفر لا لكن نقول هي ما فيها رجوع شو قد كان على كل شيء القرن او العفن او الافضاء او غير اخر جو نساء نساء هم مش قبلوا وجاز للنسوة الفرد نظر من النساء ان دعا له ضرر الى الناس الله نساء يشوفوها اذا قلنا بياشي على عيوب الفرد يطلع عليها زوج يشوفها اما الطبيب اذا طلع عليها لا شعر بين الغرب زوج اطباء طلع على وجه المظهور جدا قول إلى آخره وشد عليها إلى آخره وربما يفعل ما يفعل ولهذا خص المرأة هي المرأة مش تشوفها ولهذا الكل مش ينظر في العيوب المرأة للفرد قال انسى وجاز للنسوة للفرد النظر من النساء إن دعا له ضرر. على كل الآخر قال هنا وهو عيوب الفرح مقنع أي قناعة وكفاء. هذه الشهادة اللي هي على تكفي بامرأته فقط في المسائل اللي كيف تطلعوا لها النساء كالمسائل ذي الحيض وكالمسائل على كل حال الاستعلان وكالمسائل عيوب الفرح لأن عروس الرجل عروس إلى جبس الله في العيوب ذي الفرح عروس في المصحف في العيوب ذي الفرح يسمى في الجنوة كاين عيوب كاين على كل حال من ذلك عنين الذكر ديالو قد القفل بالقفلان وهذا عيب العيب أو يبرسوا بالبرص بالبرص اغردوا أو كذلك يعني يبرسوا على كل حال بالجنون ما كيوقع الجنون في بحش عيب هذا اغردوا سيأتي في عيوب ترجع في عيوب يستجدوا زوجها وهذا كان على كل حال اللي كنا نقول هنا وفتنتين حيث لا يطلعوا ومؤسستين حيث لا يطلعوا إذا النساء كالمعيد مقاوم قال هنا على كل حال هنا مقنع أي قناعة واختباء النوع الخامس ما هو من باب الإخبار وإذا كانت الشهادة من باب الإخبار يكفي على واحد وهو واحد يزلق في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر على المقدم في الأول واحد عاد واحد يكفي إذا كان من باب الشهادة من باب الإخبار وواحد يزلق في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر شنو هذا مجرد كيخبر هذا كاين القاضي كيكلم الانسان صاحبه لان يقول القاضي ما يعرفش ما صاحبه ولا ماني ما يعرفش الناس الخيار والناس اللي هم كيشوفوه والناس الى اخره كيعيط له واحد العالم او واحد الانسان خايف منه انا غادي نقول له حكم جاسوس لا تقصد له الناس اللي من الخير والناس اللي هم على كل حال باش اللي من الخير نجوز الشهادة ديالنا واللي ماشي من أهل واللي من أهل يجوز ديالنا فقال شيء أي على كل حال سرق شيء واحد أو زوجة من واحد قالوا لا يمكن فيها سواء ماشي عاد لابد عشهد عشهد عشهد تقول لك أنا سرق شيء لا والقاضي اللي يقول لك كافي شيء شو هذا لا والقاضي يبحث الإنسان يبحث عليه قلوا شوف قل أنت صوت ما سقي لا ترين لا شو جدول لا شاء الله ما لا لا يحب سوشين ها قول صوت ما سقي يعني إلى هذا الأمر واضح إذا ما قام في إلى غير أو في شيء سأشر كيف نقول خبر من كل مكان وشو جدول لا قام قاوحي دي كيف نقول إذا قل ما هو مسألة القاضي إذا بدو يبقى هالشيء على شيء منهم خارجين عن ذلك قل لي تهما قل ما زال عندي قل لي يعني فلان هو أو شفتونا بعيني أو لا أو لا يقول لي لك هذا بشهد القاضي هو إذا من لي قال مش ندخل معي الناس اللي جين عاش يكون معي الناس مش هو أنا شفتوه مثلا أو قلتوه قاضي مصري بحد عليك تتعلم كلمة ويعبد الشهد وربما يطع شيء تروش ثم بعد ذلك إلى آخر المشي يمشي يومين بس يمشي يعطي الله الحال هذا اللي قال المعاصر وإن يكون طالما من يتهم فمالك ضد بوجهه حسن لأن كيس الناس متهمتون يقولوا بأنه سرق وسرق إلى آخر والظالم بأنه دخل عليه وسرق وسرق عنه يعني وخلا من حمله أو خلا مش عم نبغي الشهادة على قلب معصوبي هذا غالي هذا وإن يكون مطالبا من يتهم فمالك بالضرب وجهه حكم يكون إمام مالك في ضرب وجهه ليس في شعية بل في سجعياتكم وإن يكون مطالبا من يتهم فمالك بالضرب وجهه حكم قال هنا على كل حال على الباب يشتري الخبر وحيد يزيد في الخبر ولا كان يزيد في الخبر أحسن ولكن وحيد فيه لأن هذا الباب الخبر في الباب الشهادة على حقيقة قال النور الخامس ما هو من باب الإخبار وفي إدخال في أنواع الشهادة تجول تجول الظاهر فيه في الخبر لواحده قال المولد وحيد يزيد في الخبر إما شكله على كل حال أن يشارك، إما شكله أن يشارك يعني يشكل مخبرا فيه تغيره حاليا كالقائس وقائس الجرح والبيطر ومستنكح رائحة الخمر والترجمان والحائز والمحلف ومذكر هذا الكل. هذا على كل حال القائس. القائس شنو هو؟ كيعرف النسب واحد هذا من الناس خريطة الله يدعو بأن أولاد المشرك لأن المرتشي ما نطرشي ثلاثة لا كيعملوا لك البصان وكيجي واحد كيخبر بسلوان عرف لا هل لا وش بقى هو لا وش بقى هو لا كيف رحصوا على كل حال كيف يقولوا هذا بدأ وكيف يقول هذا لا لو نزينا ليعرف الناس هذا لأن عنده فراسة كيف عملت عن الفراسة في الشلم يقول لك هذا ولد هذا وش يلمه هذا ولا مش يلمه وش بما هذا وش بما هذا القائد إذا على كل حال جاء القاضي هذا القائد هذا اللي كيعرف الناس ويعني وفصح على كل حال ذلك الولد قالوا هذا الولد هذا ويقول شنو هذا ولده باش يعرفوا بالدين ويعرفوا راح يقول هذا ابنه صار او اذا قال هذا الولد هذا مش هو هذا كان يقول لك تعالوا واحد هذا القائد القائد هم الناس اللي كيعرفوا ايش الناس هذا اللي يعرفون على كل حد المقامات ويعرفون حد هذا القائد يكون على واحد والذي لحق النسب بغير هذا كالقائد قائس الجرح شنو قائس الجرح هذا الانسان كيف يجرح هذا الانسان ثم كي يضربوا بالله صلصال او بالحجر او كي يجرحوا من يجي يجرحوا كاين بعض الناس عنده المعرفه هذه في الجرح هذا شحال الجرحانة شحال مقدار ديالو علاش يجي واحد يقول له الجرحانة مثلا يعني مقدار يعني على كل حال مقدار يعني على كل حال نصف متر او ربع متر من الجرح علاش فاذا واش قلنا هذا الجرح على هيا باش اللي ضربو او تجرحو على خط ايوا مثلا هذا الانسان يعني في التخال الانسان في التخال هنا مثلا يا ولا كل ما شوف التخال ربما هذاك اللي في التخال ما شوف اللي في التخال ما شوف التخال ربما كنت في التخال ما شوف التخال اكثر من هذا بيكون فقط ولا قوة جمع علي فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والذن والجروح لأن الإنسان لا جرح قاضي مش جرحه نفس جرحه هرسا قاضي مش هرسا قطع له يده أو قاضي قطع يده جحر ويقول على كل كما يقول تبارك وتعالى يعني في جرحه في قص دابا خصنا على كل حال هذا الإنسان اللي كيعرف قلنا هذا الجرح هذا شحال نقدر ميليمتر باش يطلع في الجرح نقدر ميليمتر على واحد يخبرنا اللي عنده واحد مسكينة هذا اللي قال على كل حال هنا ثم قال على كل حال هنا قائس الجرح والبيطار هذا البيطار واحد البيطار اللي كيعني الذوب هذا على كل حال يقول الهمام إما عوراء وإما الهلساء وإما على كل عاشي أعظم الحقوق وإما كذا يخبر واحد طريق كل يعرف إن هي لا عظيمة جاء طريق واحد على هذا على كل حال إما ترى مش الهلساء وإما شيء عظيم حين عن موضع يده مكتوبه هو المسألة يده هذا على كل حال بيطار أو يقولنا على كل حال هذه الدبة هذه مهارجة والله يهدي وما مش مهزل أنا ما كان عارف أشياء إلى أخبار الطلقة بأنه مهزل صار مهزل ويقال عنده عم في عرق ياخر لكن عارف كيف يتسفو لأن كل حاجة عنده على كل حال قرضة ديالة قالوا لنا يا أخي لك القائد والقلب بطار ومستنكه رائحة الخمر الجزل على كل حال شبهه الدواء كان إذا جبت لهذا على هذا على كل حال فيشرب يحدو سيدي قال عارف شرفين أمام شرفين يقول يقول لك شرفين ما بتقول لك شرفين كما نقف من عايز واحد الإنسان يقول له شو يفضحه مع ما في شو يقول يقول ما بشرفين أو يقول له بقر رايح عليك صار إذا جاء واحد قال يعني هل تسلم فاش عرفنا فاش عرفنا وإنما عدد لحد ضخمه مهما قال بأنه الرائحة الضخمة على كل حد ضخمة يحد ها هذا على كل حد يحد كيف هذا اللي كيعرف مستمتع يعني دي كيشم الرائحة كيعرف هو الضخمة ولا لا في بيع شو الضخمة هذا شوف انت من عارفي خل شو من جامع عارف ماشي معرفة دي هذي هذا معنى هذا قال على كل حد هو مستمتع رائحة الطعام وترجما على كل حال أو كذلك واحد يكفي ترجما ذلك كأنه واحد يستمع لنا يسمع معنى القرآن بشكل يكفي ترجم أنا قلنا واحد يدرك الهلا إلى آخره كان قرار القرآن الله ولكن هو يصبح يقرأ في الاستعمار كيجي الجاري ويجي المراقب المصاري كيجي هنا اما جا المراقب والمراقب يجي مع الصومية الجاري من يحدث من يعرف في الصومية تحت كيجي الجاري كيجي مع المراقب تعلم كيخرج لي بعين المعمر ارجع على هذا الصومية يقول نحو يقولون شيقون قال يقولون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا صحيح يكفي واحد من المفرد ما لكن يترجم عنا قلنا المفرد يقولون كذا وكذا تكونوا خمسة قاعة واحد لأننا المفرد يقولون بسلام لا كذا وكذا سنقول الطريق أو الظروف لأن الحق أو لا صحيح واحد ولا ترجمان يقولون زوج ترجمان شط ترجمان يعني خاعة واحد إذا أخبرنا على كل حال قلنا يعني مراقب هو يعرف الوضع عايز بلكم ما شف بلكم ما شف حبيب هلا على كل حال قلنا ترجما والحائز هذا الكل يكفي واحد الحائز يعني معنى الحائز على كل حال إن القاضي مثلا في تدعونا في كبتاز إلى آخر يقول مش حاجة مثل ما أخذ إلى آخر المعرض في القاضي لوالي واحد الانسان واحد وقل له مشي عندك الارض على واحد مش حد فيها كل فاسد القاضي كيمشي يخيم في الارض ويحاول زي طوفه الى ريف فيها يعني تقطع او اذا قالوا طار كيسد القاضي اذا قالوا يمشي طار كيسد القاضي اذا قالوا يمشي بيت روح او كذا هل يكون هذا على كل حال اللي كيفوز الارض حوز الارض كان هو واحد واحد على الحامل والمحلف يكفي واحد عود كل محلف هذا على كل حال شيء لازم يعني كي يدعوا مع باطل قالوا سيدي على كل حال انا نسال كذا وكذا يقولوا قوي عن شيء بيننا نقول بيننا معلشين ايوا يحلف لي وها ها يا يقول القاضي واحد الانسان قال له واش هذا الانسان يمشي حلف قدام التابوت او حلفوا على كل الذي دوى الموت يمشي واحد معه يعني هنا يحطوا الداهية إلى الجن لا يحدث إلى آخر ويمشي عن القاضي وراح يحدث قدام يقول سيكون الجزنات إن واحد محلف واحد هذا اللي قال على كل حال المحلف ومزكي السر كذلك ومن يزكي فسيكون زيد عبد الله هذا على كل حال في ستين يقول هذا من أهل الخير أو هذا من أهل الشر إلى آخر هذا مزكي السر هذا اللي يكون يعني سرا عظيم من القاضي يقول القاضي شين ذرة بس القاضي كيف يقول إذا قال على وكل حد الحديث الزور أو لا أو كيف القاضي واحد يقول هذا نقل والترجمان والحائز والمحلف والمزكي السين هذا يكفي في سنين واحد وزوجين أحسن واثنان أولى أفضل عند كل دين الله إذا من ذلك ولا بد من العدل إن ما تعرض ما عدا من خير الإنسان. تأذني إذا كان رجل أتني إذا كان واحد وفي سبيل الخبر إلا إذا تعرضت على كل حال كمسألة العيون ما عدا إذا كان أحد العزاء لما كان يشوف الشذوذ وشوف العزاء أي بعض راشد راشد من أهل خير ما كان يشوف عطالح الطالح وكيف يكون فهم الجمهور في شهدوا أهل العزاء العزاء يكون أهل العزاء فهم الجمهور معنى شيء المسابقة دور كثير دور الأخرى معنى شيء هنا يكفي على كل حال يكفي يكون عدالة أيكو يعني رجل صار في جميع ذلك ولم تنم عدلا الا اذا تعذرت كمسألة العلو فيقبل غير العدل للتعذر لان العلو بقيتي للتعذر غير العذور هل كله مشرك يجوز الشهاده اليهود من طرف العداله يجوز يعني الشهاده خالد النصراني وان مشركين نفس بضعف هذه الشهاده لا يمكن ان تكون بامراتين كي تكون بواحد وواحد يجيء الى الخبر كي الشهاده تكون عرصيا الخطا والشهاده يمكن ان تكون